بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما وهدى ونورا يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك، وثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا رب الأرباب ويا معتق الرقاب ويا منشئ السحاب ويا رازق من تشاء بغير حساب، ارزقنا إيمانا كاملا وأنت خير الرازقين. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، نتوسل إليك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تنصر الإسلام والمسلمين، أن ترفع راية الإسلام فوق كل مكان. يا حنان ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك يا الله يا الله يا الله. اظهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخائنة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.